إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر ما قال الله عز وجل. بمناسبة شهر رمضان نتحدث إن شاء الله عن الصيام بما تيسر. الخطاب الرباني، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نادى المؤمنين الصالحين، لم يقول يا أيها الناس أو يا أيها الإنسان، والناس اسم جمع لإنسان، لم يقول أيها الإنسان أو أيها الناس، لأن الإنسان إذا ذكر في القرآن يذكر في سياق الشر أو يخبر عنه بالشر. قتل الإنسان ما أكفره، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى آخر ما قال الله عز وجل. لكن نادى سبحانه وتعالى بهذه الصفة الحبيبة، صفة الإيمان. والإنسان كما قلنا لا، يعني لا يعفيه من هذا الشر إلا الإيمان. الصفة الإيمانية هي التي تخرجه من دائرة الحيوان، ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى في كثير من الآيات: إذا هذا الإنسان خلى منه الإيمان يشبه سبحانه وتعالى بالحيوان، تارة يشبه بالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أشر إذا خلوا من الإيمان، أو يشبه بالدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أو يشبه بالكلب مثله، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إلى أن قال فمثله كمثل الكلب، أو يشبه بالحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، أو يشبه بالموتى، أنك لا تسمع الموتى، هم أحياء ولكن لما هم لا يسمعون كلام الله ولا يمتثلون فنزلوا منزلة الموتى، أنك لا تسمع الموتى. أو يعني يشبههم بفاقد الحواس، صم بكم عم. إذن الذي يعفيه من هذا كله هو الإيمان. الإيمان ليش؟ لأن الله أنعم على هذا الإنسان بأثر من أثر ربوبيته، حيث أوجده، نعم، نعمة الإيجاد والإمداد. فهو خصي لما وحدك سبحانه يعني بالربوبية، وحدك بربوبيته، ينبغي أن توحده بالألوهية، لا بد يكون نعم التجاوب أن تشكره على هذه الربوبية بالألوهية، فهو واحد في ربوبيته يجب أن نوحده في ألوهيته، بمعنى أن لا نعبد أحدا سواه، لا نعبد إلا إياه، لا ندعو إلا إياه، لا نتوكل إلا عليه، لا نرغب إلا إليه، لا نسجد إلا له، نربط حياتنا به، نصيغ حياتنا كله كلها من ألفها إلى يائها بمنهاجه، نكون قد وحدناه في ألوهيته. إذن لما لم نفعل إيش كنا؟ حيوان. خلي الأرسطو اللي يقول كل إنسان حيوان هو. على كل حال الإنسان ترقى بيش؟ بالإيمان، فصار محلا لنداء الله، استحق أن يناديه العلي الأعلى سبحانه، هو بمنزلة حشرة ذرة في هذا الكون، إيش ذرة؟ أصغر من الذرة، ومع ذلك اعتلى بيش؟ بالإيمان، حتى استحق هذا النداء العلوي. يا أيها الذين آمنوا، بهذه الصفة الحبيبة، الصفة التي تربط الإنسان بربه، ربطة حب وربطة ود، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ود، سيجعل لهم الرحمن ود. فأنت الحبيب، أنت الودود، لكن الذي حرم هذه النعمة، نعمة الإيمان، عدو، عدو لدود. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوي وعدوكم أولياء. إذن هذه الصفة الحبيبة، الصفة التي ربطت هذا الإنسان برب العزة سبحانه، استحق أن يكون محل نداء العلوي، نداه سبحانه. صور كبير البلاد، حاكم البلاد، ينادي إنسانا نعمس على أمواج الإذاعة والتلفزيون، فلان، كم لا يكون له من فخر هذا البشر للبشر، فكيف خالق الكون والكائنات؟ يا أيها الذين آمنوا. إذن إخواني حرصوا على هذه الصفة، حصلوها، اجروا من أجلها، نعم بذل الجهد في تحصيلها، صفة الإيمان. أيضا هذه الصفة الكريمة، نعم ناداك الحق سبحانه وتعالى وناداكم جميعا به، ليش؟ لأنكم محل الاستجابة، هذه الصفة العظيمة هيأتكم وأعددتكم، جعلتكم معدين لتقبل كل أمر رباني بالاستجابة، وكل نهي بالابتعاد عنه، وكل خبر بتصديقه. ما الذي هيأكم لهذا؟ الإيمان، فكنتم محل نداء الله. ويستجيب الذين آمنوا، ويستجيب من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. لكن الكفار استجابوا؟ لا. إذن ليسوا محلا لنداء الله عز وجل. أيضا هذه الصفة الكريمة يذكرنا الحق سبحانه وتعالى بيش؟ بالعهد القديم. عندنا واحد العهد قديم جدا جدا ذكرنا الله به سبحانه وتعالى هنا. إيش هذا العهد؟ هذا العهد لما خلق أبانا آدم مسح على ظهره وأخرج كل نسمة هو خالقها، فخاطبهم جميعا بقوله على السب ربكم، قالوا بلى. إذن الكل استجاب، أكد هذا العهد بيش؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وها هو الآن يذكرنا به سبحانه وتعالى فيقول يا أيها الذين آمنوا. أيضا هذه الصفة الحبيبة التي جعلتنا أهلا للنداء العلوي، هذه الصفة جعلتنا أحياء كنا أحياء بهذه الصفة. أما من لم يتصف بصفة الإيمان هو حي ولا ميت؟ وحي، الحياة متعارفة، حياة حيوانية، لكن في ميزان الله حي؟ لا، ميت. نعم، إنه ميت. أو من كان ميتا بنص القرآن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا ليش ميتا جاهلا كافرا فأحييناه بإيش؟ بالإيمان. إذن أعظم روح وأعظم حياة يعتبرها الله هي الحياة الإيمانية. أما الحياة الحيوانية، حياة الكافرين، فليست حياة في ميزان الله. ولذلك كما قلت لكم، الله عز وجل يقول إنك ما إيش يقول إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. يعني شبههم بأهل القبور، هم أحياء يرزقون يتكلمون يتحركون، ولكن هذه الحياة في ميزان الله لا قيمة لها ولا اعتبار. فقال كأنهم في القبور، والذين في القبور لا يسمعون ولا يستجيبون. فكذلك هؤلاء نزلوا لعدم استجابتهم لله وعدم خضوعهم لله، نزلوا منزلة من في القبور. فقال وما أنت بمسمع، هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنت بمسمع من في القبور، يعني السريح، هؤلاء كأنك تنادي من في القبور. إذن إخواني الكرام، أعظم حياة هي حياة إيمانية. فلذلك الله يخاطب الأحياء يقول يا أيها الذين آمنوا، يا من يسمعون كلامي ويستجيبون لدعوتي، أنتم أحياء، أما أولئك فهم، بل حياة الإيمانية طهارة، أما غيرها حياة النجاسة. إنما المشركون نجس، إخ نجس. إذن إخواني الكرام، إن المؤمن يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إن المؤمن لا ينجس، يقول ابن عباس حيا وميتا، حتى ولو كان ميتا نغسله ونكفنه ونقبله بين عينيه ونصلي عليه. إنه حي، إنه طاهر، عفوا، إنه طاهر. بل أكثر من هذا إخواني، الحياة أو الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، الإيمان مركب الأمان، مركب الأمان. إذا ركبت سفينة الإيمان فأنت في أمان من مكر الله، أمان من عذاب الله، أمان من سخط الله، أمان من سلب هذه الصلة بينك وبين الله، أمان، عندك أمان من أن تموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله، بل أمان فيما بينكم. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فالمؤمنون في أمن من المؤمن، في دمائهم لا تراق من قبله، في عرضهم لا تنتهك أعراضهم من قبله، في أموالهم لا تنسهب من قبله. إذن الإيمان مركب الأمان، فلذلك استحق لأن يخاطبهم الحق سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. هذه الصفة الحبيبة احرصوا عليها يا إخوان، تمسكوا بها، ابحثوا عنها بالغالي والرخيص والنفس والنفيس، جدوا واجتهدوا في تحصيلها يا إخوان بأي سبيل. إذا حرمت منها خلاص حرمت من كل شيء، وإذا رزقتها رزقت كل شيء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا إيمانكم. أحرصوا على هذا الإيمان يا إخوان، اللهم ارزقنا الإيمان. والله لو كان يباع في سوق المزايدات لاشتراه الإنسان بأي ثمن، ولكنه لا يشترى، وإنما يطلب من رب العزة. اهدنا، 17 مرة أمرنا الله سبحانه وتعالى لأن نطلبه لأن يهبنا هذا الإيمان، لأنه علم أننا عاجزون لا نستطيع تحصيله إلا بالركون إليه، إلا بالتضرع إليه. اهدنا. صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير طريق المغضوب عليهم. وكل من عرف الحق وأعرض عنه فغضب الله عليه. ولا الضالين, كل من ابتدع بدعا في الإسلام فهو من الضالين. يا المؤمن يقول يا رب نجني ممن يعرض عن منهاجك بعدما علم وعرفه. يا ربي نعم نجني من كل بدعة مبتدعة يتقرب بها إليك لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني جزاكم الله عنا خيرا, أعظم ما يحرص الإنسان عليه هو الإيمان. هذا الإيمان هو جعل الرابطة بيننا جميعا. إنما المؤمنون إخوة, بل بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه. إذا خلت هذه الرابطة لا صلة بالولد بأبيه ولا بالأخ بأخيه, لا يريث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم, خلاص انساها كل شيء. نسأل الله السلامة والعافية يا إخوان. إذن رابطة الإيمان هذا هو معنى قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا. وليس معنى هذا أن الكفار معفوين من هذه الأوامر, من الصيام ومن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك, ليس معنى هذا لا أبدا, بل الكل مخاطب بهذه الشريعة. وإنما خص هنا المؤمنون ليه؟ لأنهم استجابوا لله وللرسول فاستحقوا كما قلنا بالمعاني التي سمعتموها وغيرها الكثير. يا أيها الذين آمنوا, وإلا كما قلنا كل الكفار مخاطبون بفروع هذه الشريعة. ما سلككم في سقر؟ قالوا نعم المؤمنون عندما يطلعهم الله سبحانه وتعالى على أهل النار يخاطبونهم يقول ما سلككم في سقر, ما الذي أدخلكم جهنم وكنتم معنا في الدنيا وبلغتكم دعوة الإسلام؟ فيقولون إيش؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين, لم نكن من المصلين. هم مخاطبون بكل هذه الشريعة بشر. قل لي سبحان الله, لو صلوا ما قبلت منهم وهم كفار, لو زكوا ما قبلت منهم. لا, هم مطالبون بإيش؟ بأن يأتوا بالشرط لكي يقبل منهم هذا. إيش الشرط؟ أنت مأمور بالصلاة, مأمور بأن تصلي, غير قم وصلي, لا بد من الشرط. إيش الشرط؟ هو الوضوء إذا كنت على الجانب الاغتسال, وإذا كنت نعم على غير الطهارة الصغرى فقد تتوضأ. فكذلك هنا هم مخاطبين أن يصلوا وأن يصوموا وأن يزكوا وأن يحجوا وأن يعني يخضعوا لكتابه كل أوامر بشرط بأن يتوبوا. الشرط إيش الشرط؟ وهو الإيمان. إذن ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إذن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث لأمتين اثنتين, أمة الدعوة ويدخل فيها الكل من يهود ونصارى ومجوس ومشركين وبوذيين وهندوكيين ومزدكيين وغير ذلك من كل الطوائف الضالة. الكل مخاطب بأن يدخل تحت لواء هذه الشريعة. هذا إيش؟ أمة الدعوة. وأمة الاستجابة هم الذين استجابوا لله والرسول, هم المؤمنون الصالحون. مفهوم هذا؟ وفي معنى الحديث ما من يهودي ونصراني بلغت دعوتي ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار, إلا كان من أهل النار. نعم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إذا الكل مخاطب بهذه الشريعة, فلا شريعة إلا شريعة الإسلام, ولا دين إلا دين الإسلام. لا تقل الديانة اليهودية أو الديانة النصرانية, فلا دين, ليست دينا. إن الدين الحق الذي ينبغي أن ندين به وأن نخضع له إيش هو؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فالديانة النصرانية غير موجودة, ضاعت ماتت. الديانة اليهودية ضاعت, لا سند لها يثبت إيش اتصالها بعيسى عليه الصلاة وبموسى عليه الصلاة والسلام, لا وجود لها. لابد من سند يثبت، ما عندهم سند كذا. فالديانة اليهودية والديانة النصرانية ضعف نسوا، هم نسوها أو نعم يعني سبحان الله نسوا ما نسوا نعم، وكذلك أيضا حرفوا ما حرفوا نعم، وكتموا، ضعت بين النسيان وبين الكتمان نعم. وكما يقول الله عز وجل الذين يعني يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يعني اليهود والنصارى كسبوا، وثم التحريف والذي بقي حرفوه، حرفوه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فإن الذين ثم أكبر من هذا كله نسبوا إلى الله ما حرفوه، قال الله فويل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كسبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. إذن ضاعت بين النسيان وبين إيش الكتمان وبين التحريف والطم الكبرى نسبة هذا كله لله سبحانه وتعالى. أي دين عند اليهود والنصارى؟ إذا فكرة ما يسمى بالتقارب الديني أو توحيد الأديان، يعني أن نعتقد بأن الدين النصراني دين من الله حق وأن الدين اليهودي دين الله وحق، هذه ردة، هذا كفر بملة الإسلام، هذا كفر وخروج من الملة. إذن إخواني الكرام، رب العزة يقول هنا نعم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. نفهم من هذا على أن الله سبحانه وتعالى جعل الأعمال الصالحة من الإيمان، الإيمان عقيدة وقول، لابد أن ننطق بالشهادتين وخضوع لله بالجوارح. إذن عقيدة وقول وعمل، هذا هو الدين. والذي يدل على هذا قوله سبحانه وإذا ما أنزلت السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، بل هو في نفسه يزيد وينقص، كما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه، وإنما بشيء وقر في قلبه. إذن إيمان أبي بكر الصديق ليس كإيماننا نحن، وإيمان الأنبياء والمرسلين ليس كإيماننا نحن، وإيمان الملائكة كذلك ليس كإيماننا نحن. مثل الضوء هذا، فالبومبية اللي هي عند 20 هي مش البومبية اللي عند 50، والخمسين ليس هي 75، وخمسة وسبعين ليس 100، والمئة ليست 1000، تعرفون هذا ولا لا؟ كل بومبية 1000 كذا ولا لا؟ فكذلك ولله مثل الإيمان كذلك، الإيمان يزيد وينقص كذا، وكذلك هذا في ذاته وبالأعمال الصالحة أيضا. فالذي يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويعتمر ليس كمن لم يفعل ذلك، هو مؤمن، يعني نقول مؤمن يصلي مثلا أحيانا ويترك أحيانا، يزكي أحيانا ويترك أحيانا، وهكذا إيمانه مضعضع، إيمانه مهلهل، ليس له ثبات، ما عنده أرضية يعني راسخة رسوخ الإيمان، فهذا لا نخرجه من الملة، ولكن إيمان هذا كإيمان هذا لا، لا يا أبدا. إذا الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، بحال ماكينة عندها رقم واحد رقم ثاني رقم ثالث رقم رابع كذا، النبيرة مثلا إيش هذا كذا، قال عمل لها إيش، عمل لها جوج، قال لا عمل لها ثلاثة، إيه تزداد قوة ولا لا، إما متدنية وإما صاعدة، اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها، إذن في أعلاها، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. إذا بدينا من الأدنى إذا الرقم صعودي، وإذا بدينا من الأعلى تنازلي، كذا ولا لا؟ إذا فكذلك الإيمان، كل ما توفرت لك الطاعات لله عز وجل زاد إيمانك وقوي إيمانك تبارك الله. ليس كم من إنسان إيمانه كالجبل كما قلنا مثل أبو بكر الصديق رضي الله، ومنهم من إيمانه إيش فحص فيطة، تعرف فيطة في البادية هذيك اللي كتضوي بالليل كذا ولا اللي قرر رسول الله الذرة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فاللهم ارزقنا الإيمان يا إخوان. إذا الإيمان يزيد وينقص في ذاته وفي حذيته بالأعمال الصالحة، والدليل كما قلنا في القرآن يقول الله عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم الآيات عندما تنزل، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ويقول يعني هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ليزدادوا. نعم، والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون بالحصر المؤمنون الحقيقيون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هكذا نحن، وإذا سليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. منهم قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذا نريد حقيقة الإيمان لا نريد مطلق الإيمان. لا يا أخي، واش إذا كنت كتلعب الكرة أنت ملعب الكرة، واش كتك سيفي أنت تسجل لك الكاميرا ولا خصك تدخل الجول؟ قل لي وما تسجل كرة ويوم كتلعب الكرة هذه كلها ساختل على الكرة. على كل حال يا إخوان، هذا هو المعنى يا إخوان. وفي الحديث الصحيح قل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع، هذا ليس مؤمنا. لا مو كافر يعني، ليس مؤمنا كامل الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني كامل الإيمان. لا نقول كافر أبدا أبدا، لو كان كافرا لكان بمجرد ما يزني قال إيش مرصد، هذا مرصد خلق اقتلوه، قال هكذا لا. وهكذا إخواني، وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. نعم، إذن إخواني الإيمان يزيد وينقص كذا. وكل من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. كل من قال إن الإيمان يزيد وينقص هذا بريء من الإرجاء من هذه نعمس النعرة البدعية، لأن المرجئة لا يقولن الإيمان يزيد وينقص، قل الإيمان واحد واحد، الطاعة أخرى كذا إلى آخره، هذه خلاص، أما الإيمان واحد. ويقولون إيمان أفسق الناس وأفجر الناس كإيمان جبريل وميكائيل، هكذا قولهم، هذا قول ضلال بالنصوص التي أتينا. ولذلك البخاري رحمه الله لما جاء بكتاب الإيمان أتى بعدة أبواب يثبت أن الأعمال من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الحب في الله من الإيمان، كذا من الإيمان، أتى بأبواب كثيرة، عشرات الأبواب كلها تصب فيش في بوتقة الإيمان، كلها إيمان. نعم، إذن إخواني الكرام اللي قال الإيمان يزيد وينقص فهذا قد برئ من الإرجاء. وأيضا علامة أخرى اللي قال اللي ترك نعماس الفرائض أو ارتكب المحرمات من الكبائر هذا قد يدخل النار. نعم، إذا لم تلحقوا شفاعة الشافعين أو بشيء آخر أو بحسناته. نعم، من الحسنات من السيئات، المقصود يكون مهددا يكون مهددا بدخول النار ثم يخرج منها قلنا بوسيلة أو بأخرى. المرجئة لا يقول من قال من كانت له هذه العقيدة فقد برئ من الإرجاء، لأن المرجئة يقولون الإيمان يكفي، وإذا كان عندك الإيمان ولو ارتكبت من المعاصي ما ارتكبت فأنت في أمان. والآيات والأحاديث الواردة في الوعيد في الوعيد في هذه الأمور يقول هذه مجرد ترهيب لا مذلول لها بتاتا، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هكذا عقيدتهم. إذا قلنا عندك علامتان اثنتان، ومن نازع فيما فهو جاهل. نعم، أولا الزيادة والنقصان، من قال أن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، ومن قال إن ترك بعض الفرائض أو نعم ارتكاب بعض المحرمات يعذب صاحبها، إذا قال هكذا واعتقد هكذا فقد برئ من الإرجاء. إذن إخواني الكرام، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، دار لي بركة عليكم أو لا لا باش ينزلكم بسميتو نزيدكم واحد شوية واحد واحد شندويش إذا شتويت واحد يقول يعني إذا نتلخص من هذا على أن الإيمان بلا عمل إيمان عقيم، مثل المرأة التي لا تلد، أو بالأحرى كالشجرة بلا ثمرة أو بلا ظل. وإحنا قلنا آيات وأحاديث في هذا الباب. فالإيمان الحق، نعم الإيمان الحق إيش هو؟ هو الذي لا يتزلزل، لا يتزلزل بالشبهات ولا ينساق وراء الشهوات، هذا هو الإيمان الحق. نعم، ويعجبني ما قاله الحسن البصري رحمه الله حيث قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. معنى ليس الإيمان بالتمني، إما بالتمني يعني أمنيات، إنسان يتمنى عنده أمنية أن يكون من أهل الجنة بلا عمل، وعنده أمنية أن الله يغفر ذنوبه بلا عمل ويرفع درجاته في الجنة بلا عمل، هذه أمنيات تلك أمانيه. ليس الإيمان بالتمني، وقيل بالتمني يعني بالدعوة، لأن الأمنية تكون يعني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، منهم أمي اليهود أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا مجرد تلاوة، عندهم الكتاب مجرد تلاوة، حس في الصباح في العشية والعمل ما فيه. القرآن منهاج وحياة، من تقوم من أتسنى أمك والراكي في تنام. الإسلام منهاج وحياة. إذا كان هذا القرآن مجرد تلاوة، يجي رمضان ونقرأ القرآن والعمل ما فيه، الله حرم أمورا ما حرمناها، أمر وأوجب أمورا ما طبقناها، يعني أخبر بأشياء من يجب أن نصدقها ما قرناها لا صلة لنا به، هذا أصبحنا مثل اليهود، ليس لنا من الكتاب إلا أماني إلا تلاوة. ومنهم أميون، اسمهم أميون وين كان يقرأون، ومنهم أميون مش غير قلعت العمل انسى صافي خلاص، لا خس العمل، إذا لم تعمل فأنسى أمي. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا مجرد تلاوة. نعم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. فكذلك نقول هنا، ممكن يكون معنى هنا يعني الإيمان ليس الإيمان بالتمني، يعني بالدعوة، مجرد دعوة بالدعاء، ولا بالتحلي يعني بالهندام، قال القميص أو الجلابة ايه والليحة قال انا مؤمن والعمل ما في. فمسيول كم من واحد بالليحة نعم يسيول القندورة وكذا القميص فمسيول والطيب نعم يسيول ربما السواك كذا واليزيد والقميص مقطوع من الساق وكذا ويدعي هو خرباء خرباء ما في شيء. ليس الإيمان بتسمني ولا بتسحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل عقيدة وشريعة ما وقر في القلب وصدقه العمل. يقول وإن قوما غرسهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل لأحسنوا العمل. يعني أنت تظن أن الله يغفر لك. صلي وصوم وزكي وحج واعتمر واقرأ وادعو وقال وجد واجتهد ويكون عندك ظنك في الله أن الله أقبل منك وتوب إلى الله وتضرع إلى الله وظنك في الله أن الله يقبل توبتك. أما أنت مسترسل في المعاصي ولا تسوب وتقول ربي اغفر لي ربي يغفر لك أو أنا ولد رسول الله والسيدة فاطمة ما تخليش يجي واحد من أولادها لو دخلهم الجنة فلله فاطمة تجمع أولادها إيه. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بالله ويقول يا فاطمة أنقذي نفسك من النار والله لا أغني عنك من الله شيئا. جيب البطاقة الانتساب الصحيحة صحيح الإيمان وثم أنا نعافر أنا نشفع إن شاء الله ونرغب تبقى شي حاجة ولكن جدي وجهدي. فكذلك أنسى هذه بدعة وقطعة من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل فاطمة بدعة مني يريبني مرضها ويزيد ويعني ويعني كما قال عليه الصلاة والسلام ويخزيني يعني نسيت الكمال ويؤذيني ما أذاه يريبني ما روى يؤذيني ما أذاه عليه الصلاة والسلام. يقول هذا لما بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد أن يتزوج امرأة أخرى فالرسول صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول بلغني كذا وكذا. يقول والله ها والله إن بنتي فاطمة قطعة مني يريبني ما روى يؤذيني ما أذاه. يعني ولا يجوز أبدا أن يجتمع في فراش واحد بنت رسول الله وبنت عدو الله وهي كان مؤمنة بنت أبي جهل. المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يعدد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويدخل زوجة أخرى على السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ما كان يريد هذا أبدا. نعم الآن قلنا يحارب التعدد لا يا أخي الكريم لا لا لا, لا. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم رحمه الله كان يعني العرف ينزل منزلة العرف ينزل منزلة الشرط القولي. العرف ينزل منزلة الشرط القولي. كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زوج شي حد وشرط عليه ما يزوج عليه هذا أحق الوفاء بالشروط هو النكاح ينبغي أن تنفي. إذا إخواني الكرام هذا هو جهدنا في هذا رمضان حتى لا نطيل عليكم ولا نطيل على نفسي لأنكم صائمون ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعندنا شيء أسئلة هنا إن شاء الله نجيب عنها ثم قلت لهم شو حالكم اللهم سنمشي معكم ايوا الشيء اللي كاين واخا سيدي واخا صبروا معنا شي حاجه وسعنا يا سبحان الله. شي اسئله مطروحه والكثير يعني يسال عنها فاتيت بها لانه مطروقه الان. سؤال يقول هل يجوز استعمال البخاخ للضيقه؟ كاين ناس كثير اللي مصابين بمرض الضيقة فما كيمكن يسرح نعماس الحنجرة ديالو إلا بهذاك البخاخ واش كتقولوا؟ الرابوز الرابوز كتقول الرابوز هذاك الرابوز نعماس إذا ما يعملوش هل يجوز؟ بعضهم يقول هو مفطر ولكن لا بعض العلماء يقول لا لا أبدا لأنه ليس أكلا ولا شربا إنما بعض النفس نعماس او بعض الاكسجين ولا شيء ما ولا شيء فهمت ولا كيطلق الحنجره فليس بشيء ابدا ليس ما لا حرج على من فعله هذا هو الذين دين الله به. السؤال الثاني يقول الكحل والعطر والابره في الطبيب والحناء في الراس هذه هي السفترة ولا صفترة؟ احنا فتحنا عينا واحنا بقى صغارين كيقول لك الكحول كيف الطار زيد والحنة في الراس كيف الطار زيد وال يعني والطيب اذا عملت الطيب عاود كيف الطار فهمتي ولا هادشي كله خلوا الغيبة والنميمة فهمتي ولا وهاتك اعراض الناس اللي كتفطر بالنص النبوي فهمتي هذه ما تتكلم عليها احد هذه عندهم زي نقص فهمتي ولا والحاجة اللي ما عندها صلة تماما بالفتقة اللي كتفطر الحنه كتفطر ما كتفطر الحنه فهمتي ولا قال لك القطره في العين كتفطر واش حنا كنشربوا من عيننا ولا كنشربوا من فمنا هذا عاود نعماس يعني العطره وكذا هذا السؤال الاخر يقول الاكل والشرب نسيانا واش يفطر فتحنا عينا ايضا المذهب المالكي كيقول كيف يفطر اكل او شرب نسيانا او غلطا فهذا مفطر ولكن وجدنا الحديث النبوي الإمام مالك على رأسنا ما فيها سلة ولكن لعل الإمام مالك رحمه الله لم يبلغ هذا الحديث فهمت ولا أو يعني استعمل القياس استعمل الأكل والشرب نسيانا قاسوا على النسيان في الصلاة لأن الإنسان إذا نسى شيئا في الصلاة لا بد أنه نعماس يأتي به فكذلك قياسا ولكن لا قياسا مع وجود فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وإنما أطعمه الله وسقاه شي واحد نعمس مشي يشرب وشي واحد يقول له صايم قال الله كما شي يشربني وتين تحرم صلي وليس معنى هذا غلط أيضا وليس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكران فليغيروا بيده فليستطفى بلسانه وهذا قال الله شكرا تحرمني من يعني من هذا غرف اللي كان باش يشربني الله عز وجل لا يا أخي الكريم إذا نسى وكلا أو شرب أو جامع نسيانا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة وزاد بعض العلماء حتى الخطأ اللي قال ابن حزم رحمه الله قال إذا أخطأ الإنسان في الأكل أو الشرب أخطأ فهمت ولا أو كان كيتوضا نعم اسم المضمضة سبق الماء ما فطرحته صايم خلاص ما عاد الاستنشاق الاستنشاق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فاذا كنت صايم وبالغ حتى خرج تفطر واذا كان طبيعي من الطبيعي وهبط فهذا لا حرج عليك وكذلك القي اذا ساق واحد مسكين قال لي انا اغلبني القي وتقيت عمرها حتى الحنجوره ما يمشي يصلي صلى بالدرع صلى جالس ويقول الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لكن احسن هذا تقيا ما يتقيا تغلب وتقيا قال ما فطنش حتى قلت منزول هذا القي لا بالتماره زاد التماره عاود هذا مصيبه واش هذا صايم هذه ان لله وانا اليه راجعون اذا الرسول عليه يقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء اي هو طلب القيء هو تسبب فيه كيعرف رسول عام سيدي اذا ركب في الفلوكه ودخل البحر غادي يدوخ ويتقيا وعمل هادشي هذا فطر واذا كان طبيعي عام سيدي وهذا دواجات الدوخه وتقيا هذا لا حرج عليه اذا تسببت في شيء فانت تتحمل مسؤوليته فهكذا اذا قلنا نعماس الاكل والشرب او الغلط هي يقول الشيخ الكبير مثلا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام هذا ايش يعمل يطعم او المرأة او شي واحد مرض مزمن لا يرجى برؤه بحال هذا يعني مرض السل او مرض ايش يعني مرض السرطان نسأل الله السلامة والعافية او مرض السكر اللي هي مرض العصر اليوم حتى الصغار مرض بالسكر كل شيء مرض بالسكر فهمت ولا ان الله وانا اليه راجعون الله ما شافينا ويشافينا هذا المرض هذا لا يواكبه ولا يناسبه الصيام بل الصيام ربما يزيده فالانسان يعمل بوصية الطبيب قال لك الطبيب ما تاكلش ما تشربش خلاص وثم ستعمل اذا كان لا يرجى برؤه اذا كنت ترجى البرء ما يصبر ان شاء الله فمن كان منكم مريضا او على صيام فعدة من ايام اخرى واذا كنت لا يرجى هذا المرض برؤه نعم هذا تطعم عن كل يوم مسكين أنا كل يوم مسكين. وكذلك المرأة الحامل، المرأة الحامل نعماس إذا لم تصوم كم واحدة تسكت تقول أنا كنقدر نصوم، ولكن هذاك الصيام ربما يأثر على الجنين لأنه يتغذى بتغذيتك، وإذا قطعت الماكلة والشرب وتو ربما يموت وربما يتعرض لأذى. فخصك تفطر المرأة، المرأة الحامل تفطر، أو المرضع لأنه كيرضع باش بالتغذية اللي كتغذى الحليب باش كيتقوى بالتغذية اللي كتغذى أنت. فإذا كان ما الصيام ديالك يأثر فيه فتفطر. ابن عباس يقول، العلماء يقول هذا يقضي يعني ما أفطرت من أيام تقضيها الحامل والمرضع. وابن عباس يقول يكفيها إيش الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكين. على كل حال الناس كيستشكلوا هذا الإطعام، لا في الشيخ الكبير ولا العجوز، العجوز الكبيرة ولا هذا المريض المزمن ولا المرضع ولا كذا. هذا الإطعام كيف نطعم وفين نجبر باش نطعم؟ واش نعطي الفلوس؟ لا، الإطعام يا أخي. ولكن أنا كنوجد واحد الحل، عندنا الحمد لله المدارس العتيقة هنا في طنجة. أنا كنسول اللي كيسألني هذا السؤال كنقول واش نطعم في طنجة، إذا قال لي كنقول نعم سيتصل بهذا بالمديرين ديال هذه المدارس العتيقة والحمد لله وكلهم محتاجون. كاين اللي عنده 300 طالب، كاين اللي عنده 800 طالب، كنعرفوا في مدرسة 800 طالب ومحتاجون، والله محتاجون في الغداء والعشاء. إذا مشيت غتفطرهم وتقول لهم غير واحد بالشكيري ديال ايش؟ الشكيري ديال شحال؟ درهم. شحال خصك؟ الخبز ديالهم، القهوة ديالهم، شحال خصهم؟ مشينا عند هذا المدير وقل له نعم سيدي عندي 30 يوم 30 طلبة شحال يتغداو؟ إذا قال لك 30,000 فرنك 40,000 يعطيه كيفك ويكفيك شأنه صافي مقربة ولا لا؟ إذا كنت في طنجة وخارج طنجة دبر راسك. أنا نخرج معاك، نخرج مع نسافر من طنجة إلى تطوان وإلا إلى الدار البيضاء وكذا، مفهوم هذا؟ هذه أسئلة لابد نعم سيدي ترقى. ثم أيضا كثير من السؤال وهذه سؤال زؤانا إذا هذا قرص منع الحم، هذه الأقراص كثير من الناس نعماس هذه قرص منع النح قرص منع الحمل، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه حاجة أخرى. ولكن بعض النساء يستعملن هذا القرص باش ما تحدش هذه الأقراص، هذه منع الحمل. المرأة إذا عملت شهر رمضان ما كتحدش، كيقول لك واش يجوز تعملوا؟ اقول لا يا اخي. واحد يقول واحد قلت شي واحد فهذا قلت لا، قلت لا يحل ابدا. قلت سمعت العلماء يقولوا بالجواز، اذا هي سولتني باش تعجزني، ما سولتنيش باش نقول لها واش جائز ولا غير جائز. قلت اش قالوا؟ قالوا عدد العلماء قالوا بالجواز. قلت له وباخبار الاطباء، والله سمعتها باذني، باخبار الاطباء على أن حبس هذا الدم يورث السرطان. واش نظهر لك؟ لما قلت لها هكذا خافت قلت سرطان؟ أرحمه الله. وسأل الطبيب، لأن كل حاجة خصها تخرج وانت حبستها غادي تورث ميكروب، غادي تنقلب من طبيعتها إلى ميكروبات أو لا؟ لما قلت لها هذا قال صدق صافي خلاص الموت هذه. هذه الموجة هذه. نعم. على كل حال ثم يعني يقول هنا ما حكم الحامل والمرضع؟ هذا قلنا ما حكم من عليها صيام العام الماضي؟ هذه العام الماضي ما صامتش، إما تهاونا وإما مغلوبة، غير من ولادة ولادة، من ولادة الرضع، من الرضع للحمل، من الحمل ولادة، وإذا دوا عليك. وإذا عرفنا الأباء والأجداد والأمهات، إذا عرفنا ولا لا. أما اليوم نعم سيدي كتعمل واحد زوج نعم سيدي باش تبقى، وربما نعم سيدي ها يعني ما كترضعش باش يبقى الصدر ديالها واقف، تبقى تسدين واقفين، فهمتي؟ علاش باش كترضع؟ باللاطا ولاد اللاطا دابا ولاد اللاطا هو اللي كاين ياك نعماس، ما خصهاش ترضع. ودابا كيفكروا نعم سيدي باش تحمل لا يماها، قلت لكم ديك النهار كيفكرون نعم سيدي ما تحملش هي العش الحمل، غادي يخسر لها نعم سيدي القده ديالها والقده ديالها غادي يخسرها. شكون باش يحمل لها؟ اماها. يعني الطبيب يحضر ينقل البويضه والحيوان المنوي ويزرعوا في اماها، اما هي تحمل لها واما هي ترضع لها وكذا، وهي نعم سيدي تبقى على رشاقتها وقدها وكذا الى اخره نعم ما شاء الله هكذا. فانعماس قلنا انعماس يعني هذا اللي عليها صيام من العام الماضي ايش تعمل عليها صيام من العام الماضي نعم سيدي يعني عليها تصوم العام المقبل فبتقول ما يجوز هذا رمضان صوم صرد هذاك. بعض الفقهاء يقولون بتأخيرها إذا كانت متعمدة عليها القضاء والإطعام، لكن الإطعام ما عليه دليل، أنا إلى حد الآن ما وجدت دليلا على القضاء والإطعام معا بعد البحث المضني ما وجدت دليلا يدل على الإطعام. نعم تقضي تقضي، وإذا أخرته نعم يعني بتعمد منها تستغفر الله عز وجل. والسيدة عائشة رضي الله عنها، هذا القضاء يا إخوان، القضاء في الحقيقة ينبغي أن يكون فورا، لأن الله قل سارعوا سابقوا ما تدري متى تموت. وإذا موت نعم سيغدا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول نعم سيدي، قال جاءني جبريل وقال لي المجاهد في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين. قال لي آنفا إلا الدين، قال لي إلا الدين. والدين كيمكن يكون دين الآدمي، وكيمكن يكون دين الله عز وجل. لا بد هذا الدين، هذا الدين في حقك يا أخي الكريم تعاقب عليه. إذا سارع. قل لي سيدة عائشة كيستدوب السيدة عائشة، السيدة عائشة بينت عذرها، قالت الشغل مع رسول الله هو الذي كان يمنعها من القضاء فورا، لولا الشغل مع رسول الله إذا توقف عليها كتكون موجودة. قال فور كان قضي حتى يزحمني رمضان المقبل سن شعبان عاد كتقضي، ولكن بسبب ياش إرضاء رسول الله أو لا ولذلك قال العلماء كل دين ينبغي تعجيله عجله. إيوا نظهر لي بارك عليكم، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.